الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، إذا كان شرف العلم بشرف المعلوم، فإن علم الإيمان يتعلق بمعرفة الله ويتعلق بمعرفة رسوله ودينه سبحانه وتعالى، فكان من أشرف العلوم. فنعلم أيها الأحبة أن من أفرض الفرائض، التي فرضها الله على عباده، وأول الواجبات التي يجب على كل مكلف معرفتها هي معرفة أصول دينه وأركان عقيدته، التي بوجودها وبتحقيقها يصح كل شيء، وباختلال واحدة منها فضلا عن اختلالها كلها لا يقبل الله من عبده صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. وهذه الأصول أيها الأحبة هي المتمثلة في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. وذلك قد جاء في قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا إلى آخر الآيات. والتي جاءت أيضا هذه الأصول الستة وهذه الأركان الستة جاءت في حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول والأحبة بدونها لا يقبل الله من عبده شيئا. قال جل جلاله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبين رب العزة سبحانه وتعالى بالذين كفروا بهذه الأشياء ولم يحققوها، بين أن أعمالهم كسراب اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. إذا من أخل بواحدة منها فقد ضيع نفسه وضيع دينه، لأن هذه الأصول أيها الأحبة هي التي تبنى عليها فروع الشريعة، لأن الأصل هو الذي يبنى عليه غيره، وهو أيضا ما يتفرع عنه غيره. ورب العزة ضرب هذا المثل في قول الله في قوله سبحانه وتعالى في كتابه: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الفروع ما بنيت إلا على هذا الأصل، فلن تجد فروعا دون أصول. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلما صح الفرع أو فلما ثبت الأصل صح الفرع، ونبتت هذه الثمرة وآتت أكلها ليذوق طعمها الإنسان بطبيعة الحال. وفي ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فلن يذوق طعم الإيمان إلا إذا وجد هذا الأصل الذي يتفرع عنه هذه الفروع لتؤتي أكلها كل حين. فالفرع إذا لم يبنى على أصل تجده لا ينبت، لا أوراقا ولا يعطي ثمرة عليها. فهذه الأصول أيها الأحبة هي التي يبنى عليها غيرها، وبدونها لا يقبل الله منا شيئا. من أجل ذلك كان من أفرض الفرائض وأول الواجبات على المكلف وعلى كل مسلم تحقيقها، لأن بوجودها يصح كل شيء، تقبل منك صلاتك وصيامك وحجك وأمرك بالمعروف وصدقاتك وكل شيء. ولكن إذا أخرنا بهذه الأمور فرب العزة سبحانه وتعالى يجعل أعمالنا هباء منثورا والعياذ بالله. فالإنسان قبل أو حتى يصح أو حتى تصح منه الأعمال من صلاة وزكاة وكل خير، وجب عليه أن يحقق الأصول التي تبنى عليه هذه الأشياء التي يعملها. فكانت أول الواجبات أيها الأحبة على المكلف معرفتها من أجل تصحيح المنهج والعمل، حتى يسعد في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا وهو مؤمن، ليس وهو مخلا بأركان الإيمان أو أخل بشيء من الأصول دينه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا سنحيا الحياة الطيبة وسننجو عند الله يوم القيامة وسيفوز برضوانه وجناته، نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. أيها الأحبة، إن العقيدة هي من العقد والربط. هذه العقيدة من العقد والربط. العقيدة أيها الأحبة هو ما عقد عليه قلبك وضميرك، ويقصد بالعقيدة هي تحقيق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه العقيدة أيها الأحبة أهل السنة والجماعة لهم منهجا في التلقي، في تلقي العقيدة. فاعلموا أيها الأحبة أن منهج سلفنا الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة ومصادر تلقيهم لهذه العقيدة قاصر على شيئين اثنين لا ثالث لهما، ألا وهو الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة مصادر تلقيهم للعقيدة هي الكتاب والسنة، نصوص القرآن ونصوص السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مدخل للعقل ولا الرأي ولا الاستحسان في ذلك. فالدين ما جاء في المنقول لا ما تستحسنه العقول. العقول ليست باجتهادها هي التي عرفت أن هناك جنة ونار، وأن هناك ملائكة، وأن هناك أنبياء واسمهم كذا وكذا وكذا، وأن هناك ملائكة ومن أسمائهم كذا وكذا وكذا، وأن هناك جنة، وأن هناك. فالأمور الغيبية لا تحيط بها عقول البشرية، فما كان خارجا عن نطاق العقل متوقف فيه على صحة الخبر، وصحة الخبر لا ندركه إلا من خلال نصوص القرآن وصحيح السنة. إذا منهج أهل السنة في تلقي العقيدة قاصر على أمرين أساسيين اثنين لا ثالث لهما، ألا وهو القرآن والسنة لا غير. وهذا القرآن والسنة لهما فهم كما سنتحدث عنه علمنا، ولكن فلنعد إلى هذين الأصلين، وأن العقل لا مدخل له في الأمور العقدية أو في أن نستسيغ منه وأن نتلقى منه الأمور العقدية، لأن هذا العقل لا يحيط بالأمور التي تغيب عنه. فالعقل لا يحيط إلا بالأمور المحسوسة والأمور الملموسة والأمور المشاهدة، أما الأمور الغيبية التي أمر الله بها أن نعتقدها سبحانه وتعالى وبين براهينه الكونية والحجج الدامغة عليها، بيّن سبحانه وتعالى كيف أو وذكر لنا أن نعتقدها سبحانه وتعالى بعد بيانها جل جلاله. فالعقل لا يحيط بالأمور التي تغيب عنه، وإنما يتوقف على صحة الخبر أن هناك يسمى بملك اسمه جبريل وملك الموت علمنا، وأن هناك ملائكة لهم خصائص ووظائف في هذا المجال وفي ذلك المجال وفي ذلك المجال علمنا. فليس بالعقل يدرك هذا الأمر. ثم إن العقل لا يمكن أن يكون مصدر لتلقي العقيدة، لأن العقل يتصل بصفات وهو النقص والجهل والقصور والضعف، فكيف سنتلقى العقيدة من عقل اتصل بهذه الأوصاف؟ ثم إن هذا العقل الذي سنستقي منه الأمور الغيبية العقلية كيف سيدركها؟ أو لأي عقل سنرجع حتى لا تبقى العقيدة؟ لعقل زيد، لعقل عمر، علمنا؟ فسيضيع الدين بذلك، لأنه ما يقرره هذا العقل لا يقبله العقل الثاني، وما يقرره هذا العقل لا يقبله العقل الثالث، وما أعتقده أنا بعقلي لا يقبله أنت عقلك، فصار الدين ألعوبة بين عقول الناس، وهذا لا يصلح. وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب كما جاء ذلك في السنة: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ولكن ماذا قال؟ وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. لو كان الدين بالرأي بالاستحسان وبما يصدق وبالاجتهاد على هذا الدين، أن ندخل فيه عقولنا في الأمور التي فيها النصوص والأمور المحسومة. لو كان الدين بالعقل لصرنا نمسح أسفل الخف. لماذا؟ لأن أسفل الخف هو الذي سيتسخ بالطين وبالماء وبغيرها من الأوساخ، وحتى الأرواح وغيرها حتى من النجاسات، لأننا نحن نقرأ الأرض والأرض فيها تراب وطين وماء وغيرها مما خلق الله سبحانه وتعالى. لكان أسفل الخف أولى بالمسح، ولكن المسألة ليست بالعقل ولا بالاستحسان. إذا الدين ما جاء في المنقول، ما نقل إلينا من كتاب وسنة، لا ما تستحسن العقول. ولكن العقل أين مجاله؟ مجاله هو في فهم النقل، والنقل الصريح لا يتعارض مع العقل الصحيح. علمنا العقل الصحيح يدرك هذه الأشياء ويفهمها، فيجعل العقل تابعا للنقل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا رأيا ولا عقلا ولا قولا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. إذا يجعل العقل دائما تابعا للنقل، والعقل هو وسيلة لفهم النصوص الشرعية، لا حكما عليها ولا مصدر للتلقي، لأن هذا العقل يتصف بعدم الإحاطة بالأشياء، والأمور العقلية لا يحيط بها العقل. علمنا؟ وإن العقل وإن كان ميزانا دقيقا في مجالات كثيرة، هذا العقل ربما يكون ميزانا دقيقا ويحسب حسبة دقيقة وتكون نتائجه صحيحة في كثير من الأشياء، لكن هذا العقل كما قال العلامة ابن خلدون رحمه الله، قال: وإن كان العقل كميزان الذهب يأتي بنتائج دقيقة صحيحة، ولكن هذا الميزان لا نستطيع أن نزن به الجبال. هذا الميزان له حدوده، يزن الأشياء التي تضع فيه، أما الأشياء التي تكبر عليه وربما تدمره هذا لا يصلح أن نزينها بالعقل. فإن الميزان ميزان الذهب نتائجه دقيقة لا نستطيع أن نزن به الجبال، ليبين أن هناك حدودا لهذا العقل، ولا يجوز له أن يقحم عقله في الأمور التي لا يستطيع أن يحيط بها، وفي الأمور التي تكبر عليه، وفي الأمور التي تغيب عليه. إذا أيها الأحبة، هذا العقل له حدوده، ومصادر تلقي الشريعة أو تلقي العقيدة قاصرة على أمرين اثنين، ألا وهو الكتاب وصحيح السنة. أيضا لا يؤخذ الدين ولا العقيدة من المنامات. كان يأتي الإنسان ويرى في منامه أمرا ويقول مثلا: رأيت منامك فيها 10 رؤوس مثلا، أو رأيت شيئا اسمه كذا وكذا من الأمور الغيبية أعده الله للمؤمنين مثلا، أو أن الله عز وجل اتصل بكذا وكذا من رؤية منامية مثلا، هل هذا يؤخذ منه أحكاما وتتلقى ونتلقى من المنامات أحكاما؟ هذا هو الضلال بعينه، لأن المنام لا يكون وحيا ولا يؤخذ منه حكما إلا للأنبياء فقط، كما رأى نبي الله إبراهيم أنه يذبح ابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فانظر ماذا قال له ابنه عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. إذا المنام أمر ووحي للأنبياء فقط، أما لبقية الناس هي عبارة عن مبشرات لا تؤخذ منها أحكام. علمنا؟ لا تؤخذ من البيانة أحكاما فضلا على أن تؤخذ منها العقيدة. إذا العقيدة قاصرة على أصلين اثنين ألا وهما الكتاب والسنة، وهذان الأصلان الكتاب والسنة لهما فهم لا يجوز العدول عنه والذهاب إلى غيره، ألا وهو فهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. هذان الكتاب والسنة اللذان نأخذ منهما العقيدة السليمة الصحيحة يجب أن يفهم بفهم لا يجوز العدول عنه ولا يجوز تركه، ألا وهو فهم وما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فهمهم هو الفهم وهم الذين عاصروا التنزيل وسمعوا التأويل وشاهدوا الحوادث والوقائع التي نزلت فيها الصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن حوادث، وكان المؤمنون يترقبون نزول القرآن، فهم الذين شاهدوا وعاصروا وسمعوا التنزيل والتأويل والتفسير من عند النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففهمهم هو الفهم وعلمهم هو العلم، ولا يجوز أن ينحرف الإنسان عن فهمه، وهذا ما حط عليه مؤلفنا الذي سنأخذ في رسالته في داخل رسالته، يحط على اتباع وفهم سلفنا الصالح وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس وخير القرون، وكما قال الإمام الجبل والصحابي الملهم والحافظ المعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ربما يفتن في دينه ويغير ويبدل ويبتدع في دين الله عز وجل. من كان مستنى، من كان متبعا، فليستن بمن قد مات على الصلاح وعلى السنة وعلى الاتباع، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان مستنى فليستن بمن قد مات، من لم يغير ولم يبدل ولم يرتد ولم يبتدع، وهم صحابته عليه الصلاة والسلام. من كان مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ربما يغير. قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، فإنهم كانوا على الهدي والهدى المستقيم، لم يبدل ولم يغير. ففهمه هو الذي ينبغي أن لا يحيد عنه إنسان متبع وإنسان مستن وإنسان يريد الهداية، فإن الكتاب والسنة قد فهمت بمفاهيم أخرى تخالف فهم صحابة رسول الله، فابتدع الضلال وابتدعت الأهواء. ولنعلم أيها الأحبة أن هذا الفهم هو الفارق بين أهل البدع والأهواء وبين أهل السنة، فأهل السنة لهم مصدران اثنان وفهم واحد يرجع إليه، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وبفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه صحابته الكرام. ففهمهم هو الفهم وعلمهم هو العلم، ونحن نعلم أنهم لم يبتدعوا ولم يبدلوا ولم يغيروا وكانوا على الهدى المستقيم، علمنا. فكان فهمه هو الذي يجب أن يفهم به الكتاب والسنة، علمنا. ونعلم أيها الأحبة أن افتراق الأمة إلى 73 فرقة سببه هو سوء الفهم عن الله وعن الرسول، كما قال ابن القيم: أصل كل بدعة هو سوء الفهم عن الله وعن الرسول. ومن سوء الفهم بدءا من مفهوم الإيمان. إذن سبب افتراق الأمة ليس افتراقها في المسائل الفقهية وفي مسائل الأحكام، فإنها لا تنضبط ولا نستطيع أن نحدها والخلاف في مسائل الأحكام جائز وسائغ. يجوز الاختلاف في المسائل الفرعية أو ما يعرف بالأحكام. وليس اختلاف الأمة إلى بضع أو إلى 73 فرقة سبب اختلاف فقهي، فإن الاختلاف الفقهي جائز ولا يجوز الإنكار فيه، ومن ينكر فيه فهذا جاهل ساعة اطلاعه ضيقة، لأن الاختلاف الفقهي قد حصل في زمن صحابة رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مسائل الأحكام لا يمكن أن تنضبط ولا يمكن أن نجمع الناس على عقل واحد في فهمها، خاصة في المسائل التي هي ظنية في دلالتها، يعني تحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا المعنى. هناك مسائل قطعية كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة لا يختلف عليها اثنان، أما هناك أمور فرعية أخرى من أمور الأحكام يجوز فيها الاختلاف، وقد حصل هذا في زمن رسول الله عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. عندما عزم النبي صلى الله عليه وسلم لغزو اليهود في بني قريظة عزم على الصحابة وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفت أفهام صحابة رسول الله، وهم صحابة وهم أعلم الناس ويعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفت أفهام. منهم من فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد في السير من أجل أن يلحق إلى بني قريظة ليصلي العصر فيه، ومنهم من فهم عندما دخل عليه وقت الصلاة أن يشد السير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع من أجل أن يصل إلى بني قريظة ويصلي فيها العصر، فإذا دخل عليه وقت الصلاة فليصلي ثم ليكمل الطريقة. ومنهم من فهم ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن صلاة العصر لن تقام إلا في بني قريظة ولو وصلنا بعد العشاء. اختلفت أفهام الصحابة إلى هذين القسمين، منهم من قال لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو وصلنا بعد الوقت، ومنهم من قال إن النبي قصد الإسراع حتى نصل إلى هناك من أجل أن نصلي العصر هناك. اختلفت أفهام الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الطرفين. إذا مسائل الأحكام لا يمكن أن نحصرها على فهم واحد، ولا يمكن أن نجمع الناس على عقل واحد في فهم المسائل التي يجوز فيها الخلاف. إذا اختلاف الأمة ليس في المسائل الفقهية، لأن المسائل الفقهية ضروري الاختلاف فيه، سيقع لا محالة، إما لغة إما استنباطا، وكل فقيه بحسب تعمقه وغوصه في فهم المعنى ليستخرج المعنى المطلوب، وهذا ما يعرف بالمذهب. ذهب فلان إلى هذا المعنى وذهب فلان إلى هذا المعنى. إذا ليس افتراق الأمة سببه هو الاختلاف الفقهي، فهذا الأمر جائز وسائغ ولا حرج فيه، وإنما افتراق الأمة سببه هو سوء الفهم أو سوء فهم المسائل العقدية. افتراق الأمة إلى ملل ورحى سببه هو عدم الفهم العقيدة الصحيحة التي فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوء فهم عقيدة الإيمان بنفسها، يعني كالإيمان افترقوا في مفهومه، منهم من أخرج العمل، منهم من جعل اعتقادا فقط، ومنهم من أخرج حتى قول اللسان، ومنهم من جعل كل الواجبات من الإيمان، من أخل بها فقد خرج من دائرة الإيمان وغير ذلك. فسوء الفهم في أصول الدين وعدم السير على نهج الصحابة والتابعين كان سبب في اختلاف وافتراق الأمة إلى ملل ومنحة كلها في النار، إلا فرقة واحدة هي الناجية، وهي التي تكون على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذن فلنعلم أيها الأحبة أن المسائل الأصولية هي مسائل مفصلية لا يجوز فيها الاختلاف. الأمور الأحكام وأمور الاجتهاد والنوازل والمستجدات يجوز فيها الاختلاف والأنظار تختلف فيه، أما أصول الدين وأركان العقيدة والإيمان لا يجوز فيها الخلاف، من خالف فيها هو الذي يعتبر المخالف وهو الذي يعتبر قد شد، ومن شد فقد شد في النار والعياذ بالله. إذا سبب افتراق الناس إلى ملل ورحى سببه هو اختلاف الأفهام في أصول الدين، وسبب اختلاف الأفهام هو اختلافهم على الفهم الذي فهم به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب العزة لم يرضى عن أصحاب الأهواء ولا يرضى عن المبدلين والمغيرين والمرتدين والمبتدعين، ولكن الله عز وجل رضي عن المتبعين والمنقادين لما شرعه رب العالمين تبارك وتعالى. قال جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم حض على اتباعهم، قال: والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنه. رب العزة لن يرضى إلا على رضيه، إلا على من طبق ما يحبه رب العزة جل جلاله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه ورضوا عنه، علمنا. فهذا الأمر هو الفهم الذي يجب أن تفهم به العقيدة. إذا العقيدة لها مصدران ولها فهم واحد، علمنا. مصادر تلقي العقيدة الكتاب والسنة لا غير. والفهم يعتمد على إجماع صحابة رسول الله في فهم هذه العقيدة، حتى لا نغير ولا نبتدع ولا نبدل، علمنا. وسبب اختلاف الأمة وافتراقها إلى ملل ونحى من أهل الأهواء والبدع سببه هو أصول الدين، ليس سببه الأحكام الفقهية. الأحكام الفقهية شافس، ولا يجوز الإنكار، ولا يجوز احتكار مذهب وإلزام الناس باتباعه، هذا غير جائز طبيعة الحال، علمنا. لأن ما فهمه هذا ربما يفوق للآخر في الفهم، وما وصل إليه هذا ربما يصل إليه الآخر ويكون أصح مما وصل إليه الأول. فلا يجوز أن نرد أقوال العلماء وربما تكون صحيحة، وأن نلزم الناس بالتعصب لشخص معين أو لمذهب معين أو لعالم معين تتنازعه الشهوات وتتنازعه ويتنازعه النقص والعجز والجهل، لأن عقله مهما أوتي من علم فهو قليل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا أيها الأحبة، هذه كنقاط يجب تحديدها لمعرفة العقيدة وكيف يجب أن تفهم. كل أهل الأهواء يستدلون بالكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ هذه هي النقطة المفصلية. على فهم من؟ على فهم المعتزلة، على فهم الشيعة، على فهم الخوارج، على فهم المرجئة، على أي فهم نفهمها للكتاب والسنة. كلهم يستدلون بالكتاب والسنة، ولكن يخالفون في أفهامهم فهم الصحابة رضي الله عنهم، علمنا. فيجب أن نرد أمورنا إلى النبع الأول وإلى المشكات الأولى. فأولئك وردوا النبع صافيا، أخذوا الدين من فم النبي صلى الله عليه وسلم خطا طريا، علمنا. أخذوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمانه، ليس بواسطة ولا بغير ذلك من المسائل. إذا وردوا النبع صافيا، شربوا من النبع صافيا. أما غيرهم فقد وردهم النبع كثيرا، غيرهم وردهم النبع مكدر، لأن كلما طالت المسافة بين الناس وبين النبع ورد الماء إليهم وقد يعني تكدر بالتراب والأوراق وغير ذلك من الأوساخ في الطريق، علمنا. فأحتاج الإنسان أن يصفي هذا الماء، أن يصفيه حتى يصبح كالنبع الأول. فعلينا أن نرجع إلى النبع الأول حتى نسلم ونرد الماء الذي يروي عطشنا وغمانا وينور عقولنا وقلوبنا بإذن الله السميع العليم. إذا أيها الأحبة، سنأخذ أركان الدين وأصول الإيمان على أو سنأخذ أصل الدين والإيمان بفهم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان بإذن الله تبارك وتعالى عبر كتابنا الماتع، ما يعرف بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، علمنا. سنأخذ مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة والتي ألفها ضمن كتابه الرسالة. فهذه الرسالة هي رسالة فقهية، ولكن ابتدأها بأصول الدين حتى يصح الفرع، فلن يصح هذه الفروع، وهذا الفقه لن يقبل من صاحبه إلا إذا صح الأصل. فابتدأ رحمة الله عليه بأصل الأصول، وهذا إن دل على شيء يدل على الفهم العميق والرسوخ العلمي لجهادة أهل العلم. دائما يبدأون بمقدمات الأمور وبما يحتاج إليه الناس وبما ينفعهم في دينهم ودنياهم، لأن الإنسان مهما عمل من أعمال واختل أصل من أصول دينه لا يقبل الله منه كل تلك الأعمال، وذلك كله عبارة عن ضياع وقت ومال وجهد وبدن. فهم يبدأون بأصول الأشياء لتصح بها الفروع. فابتدأ رحمة الله عليه بتقرير مسائل العقيدة قبل أن يتحدث عن الفقه. علمنا هذه الرسالة والأحبة ومقدمة هذه الرسالة للعلامة الشهير المعروف الذي لقب بمالك الصغير العلامة أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان، الذي ولد سنة 310 للهجرة وتوفي رحمة الله عليه 386 للهجرة، يعني مدة حياته 76 سنة، وترك لنا ميراثا عظيما، فله مؤلفات عظيمة في العقيدة وفي الفقه وغيرها. هذا الإمام رحمة الله عليه كان من الجهابذة، وقد بانت نجابته في العلم وذكاؤه المفرد، وتبينت إمامته ونسوخه العلم منذ صغر سنه، فقد ألف هذه الرسالة التي حظيت بعناية كبيرة عند أهل العلم، كما حظي الموطأ وكما حظي غيره من الكتب في المذهب المالكي، كما حظي الموطأ حظيت هذه الرسالة بعناية فائقة عند أهل العلم التي تضمنت هذه العقيدة. ألفها رحمة الله عليه هذه الرسالة بفقهها بعقيدتها لتبين رسوخ هذا الرجل وهذا العالم الجليل منذ كان يقال منذ نعومة أطفاله. ألف هذه الرسالة وعمره 17 عاما، رحمة الله عليه 17 عاما ألف هذه الرسالة التي يدرسها العلماء ويشرحها العلماء وينظمها العلماء وغير ذلك مما حظيت في هذه الرسالة. 17 عاما، ماذا يفعل شبابنا في هذا الزمن في هذا العمر؟ إما تجده يلعب الكرة، أو ربما يلعب الألعاب الإلكترونية، أو الله أعلم ماذا يفعل. 17 سنة يؤلف رسالة فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر فيها مسائل عظيمة، وذكر فقها كاملا مرجع من مراجع المالكية التي حظيت بعناية فائقة عمره 17 عاما. هذا أمر يدل على رسوخه العلمي رحمة الله عليه، وهذا مما أنجبته بلادكم أيها الأحبة. فهو القيرواني من هذه البلاد، من بلاد إفريقية، بلاد تونس، التي أخرجت العلماء وأخرجت الصالحين وأخرجت المجاهدين الفاتحين للأندلس وأوروبا. فهذه البلاد زاخرة بأهل العلم والفضل والصلاح بفضل الله عز وجل، وهذا من جملة الثمار التي أنتجتها بلادنا ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. وكان مؤدبه الذي اقترح عليه تأليف هذه الرسالة، وطلب منه أن يكتب جملة من أمور العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات. كان مؤدبه الشيخ الزاهد المربي محرز ابن خلف، محرز ابن خلف التونسي، مقامه وقبره معروف في السوق الذي يعرف بسيدي محرز. علمنا هذا العالم الجليل كان متبعا للسلف الصالح رضي الله عنه، وكان من نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يعلم الناس القرآن في منطقة ما يعرف منطقة أريانة، وسكن أيضا بالقيروان وتوفي في هذه البلاد رحمة الله عليه. كانت له فتاوى عظيمة ومواقف شجاعة رحمة الله عليه، حتى إن مرة سمع رجلا يسب السلف، ولا أظنه يخرج عن أن يكون رافضيا، عبيديا رافضيا يكره الصحابة وغير ذلك. سمع مرة هذا محرز بن خلف وهو من مؤدبي ابن أبي زيد القيرواني، سمع مرة رجلا في السوق يسب الصحابة ويسب السلف، فقال يا قوم إني لا أرضى هذا، فاجتمع عليه الناس فتقطع بين أيديهم. من كلمة واحدة من عالم جليل، كلمة واحدة، إني لا أرضى هذا، اجتمعوا عليه فقطعوه إياه. تصور يسب صحابة ويسب السلف. فكان محرز بن خلف هو من طلب منه تأليف هذه الرسالة العظيمة. هذا الإمام الجليل رحمة الله عليه قد أثنى عليه العلماء كثيرا، من جملتها ما قاله الإمام ابن ناجي وهو من علماء المالكية، يقول: لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب. والمقصود بالشيخان أحدهما، أو المقصود بالشيخين أحدهما أبو محمد عبد الله بن زيد القيرواني. ويقول أيضا الإمام القاضي عياض، وهو من كبار الأئمة، من كبار أئمة المالكية ومن كبار الأئمة عند المسلمين، يقول القاضي عياض رحمه الله: كان يقصد ابن أبي زيد القيرواني، قال: كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، كتبه تشهد له بذلك، فصيح اللسان ذا بيان ومعرفة بما يقول، ذابا عن مذهب مالك قائما بالحجة عليه، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، وقد حاز رياسة الدين والدنيا، وهو الذي لخص المذهب وضم نشره وثب عنه، وملئت البلاد توليفه، يعني عرض كثير من الناس، أو عرض كثير من الناس أكثرها، فلم يبلغ مداه مع فضل أو مع فضل السابق، وقد عرف قدره، أو وقد عرف قدره المكابر من أهل العلم. أيضا يقول أبو الحسن القابوسي: كان أبو محمد إماما مؤيدا موثوقا به في درايته وروايته. ويقول أيضا الحافظ الذهبي الناقد المؤرخ المحقق المحدث، يقول فيه: الإمام العلامة القدوة عالم أهل المغرب أبو محمد القيرواني، ويقال له مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل، وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول، أي كان فهمه كفهم الأوائل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصول، أي في العقيدة كانت طريقته على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدري الكلام، لم يدخل عليه الفلسفات، ولم يدخل في علم الكلام والأطروحات الكلامية والنقاشات العقلية التي لا تعلم الذكي ولا تنفع البليد، لا ينتفع بها البليد ولا يعني يتعلم منها الذكي. نعم. قال: ولا يتأول، أي لا يصرف الألفاظ عن ظاهرها، ولا يسلك مسلك من خالف أصحاب القرون الثلاثة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء لم يسلكوا مسالك أهل الكلام وأهل العقل في أمور الأصول، لم يدخلوا عقولهم في أمور لا يحيطون بها، فكان على طريقة السلف، على طريقة الصحابة والذين اتبعوهم من التابعين بإحسان، فكان على هذه الطريقة لا يدري الكلام ولا يتأول، أي لم يسلك مسلك من خالف السلف الصالح رضوان الله عليه. له أيضا مؤلفات أخرى في العقيدة، فكرسالة أو منها رسالة في أصول التوحيد، ورسالة أيضا في الرد على القدرية، ورسالة أيضا أو كتاب الثقة بالله والتوكل على الله. أيضا له مؤلفات أخرى كمختصر المدونة والنوادر والزيادات، والرسالة التي ألفها في الفقه، ومن جملة هذه الرسالة المقدمة في العقيدة. إذا أيها الأحبة، سنأخذ مباحث العقيدة في كتابنا المانع مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. يقول في رسالته رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، هناك أشياء يجب أن تنطق بها الألسنة وتعتقدها الأفئدة أي القلوب، قال: من واجب أمور الديانة، فهذا الدين فيه واجبات، والعقيدة يجب أن نعتقدها كما جاءت في الكتاب والسنة. يقول: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء. إذن بدأ الإمام رحمه الله يتحدث فيما يجب أن يعتقد في الذات الإلهية، فهو الآن لم يتحدث عن الإيمان ومسائل الإيمان لأنه سيذكرها في طيات كلامه في هذا الباب، ولكن بدأ يتحدث عن قضية الإيمان المرتبطة بغيره، لا الإيمان بحد ذاتها، الإيمان المعروف المقرر عند أهل السنة والجماعة والذي اختلف فيها المختلفون من أصحاب الأهواء والبدع. فإن الإيمان أيها الأحبة له مفهومه عند أهل السنة والجماعة، علمنا، وقد اختلف فيه بعض المخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة فسلكوا مسلك أهل الضلال. فمن جملة افتراق الناس إلى ملل ونحل سوء فهمهم للإيمان الشرعي الذي أراده رب العزة عز وجل من عباده. ولكن المسألة هنا يتحدث عن الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد، يعني سيتحدث عن الإيمان بالله عز وجل عقيدة في القلب راسخة جازمة صادقة، وناطق أيضا يعقبها ذلك النطق باللسان. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد، فلا يصح إيمان العبد إلا بعد أن يعتقد أن الله إله واحد ويصدق ذلك بقوله ويشهد ذلك بلسانه، وهو من أمور واجب الديانة. ولكن قبل هذا سيأتي معنا هذه المباحث في مسائل تقرير الإيمان ومفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ولكن هنا يتحدث عما يعتقد في الذات الإلهية وتحقيق الإيمان بالله. فإن الأصول أيها الأحبة التي تحدثنا عنها الأصول الستة، إيمان بالله وملائكة الكتب ورسله، أولاها عناية، أولاها عناية وفهما ودراية وتدقيقا، هي الأصل الأول من أصول الإيمان ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. كما أن هذه كلها هي من أول الواجبات على المكلف معرفتها، وأولاها عناية وأسماها هي تحقيق الإيمان بالله عز وجل. فبدون تحقيق الإيمان بالله لا ينفعك الإيمان بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بشيء من هذه الأركان، علمنا، بدون تحقيق الإيمان بالله. أيها الأحبة، يقول أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد. وهذا من خلال قول الله تبارك وتعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرب العزة سبحانه وتعالى لا شبيه ولا نظير ولا ضد ولا ند له سبحانه وتعالى جل جلاله، تباركت أسماؤه وتقدست صفاته، فهو واحد في ذاته وواحد في أفعاله وواحد في صفاته وأسمائه، أسماء الكمال والعود الجلال سبحانه وتعالى. تفرد جل جلاله بالربوبية وبما تفرد به من الفعل المطلق، تفرد بالربوبية وتفرد بالألوهية، فهو إله واحد لا شريك له، وتفرد بأسماء الكمال والعود الجلال سبحانه وتعالى. إذن سنتحدث أيها الأحبة قبل أن نشرح الكلمات أو الألفاظ، سنتحدث مما أراد أن يقرره الإمام رحمه الله في بداية مقدمته، وذلك ما يتعلق بالاعتقاد في ذات الله عز وجل. من ذلك تحقيق الإيمان به سبحانه وتعالى، وإن الإيمان به جل جلاله وهو الركن الأول من أركان الإيمان، إن الإيمان به تحقيقه لا يكون إلا بتوحيده سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله يقتضي توحيده، وتوحيد رب العزة على أقسام، فهو رب وهو إله سبحانه وتعالى، وهو الذي لم يكن له كفوا أحد، علمنا، فهو رب تفرد بالربوبية، قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، قلت اعوذ برب الفلق، علمنا ايضا تفرد بالالوهيه سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله، ولكل خصائص ولكل خصائص ربي الاحد، وتفرد ايضا باسماء الكمال والجلال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا احد جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. اذا اراد ان يقرر لنا الامام هنا في مقدمه رسالته ان نحقق الايمان بالله، وان الايمان بالله يقتضي توحيده وتوحيد رب العزه على اقسام ثلاثه دلت عليها نصوص القران والسنه. وان هذه الاقسام الثلاث ان نوحده في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته لم ياتي نص يتحدث عنها، حديث نبوي مثلا او ايه قرانيه تتحدث عن هذه الاقسام الثلاث، وانما هذه الاقسام الثلاث من خلال استقراء النصوص ايها الاحبه. لما استقرأنا النصوص تبين ان لله خصائص لا يشاركه فيها احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي ما تعرف بالربوبيه. فهو ربنا ورب جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. وان لله سبحانه وتعالى حقوقا قد فرضها الله على عباده، وهي ما تعرف بتوحيد الالهيه وتوحيد العبوديه وتوحيده في القصد والطلب سبحانه وتعالى. وهذا ما دلت عليه ايضا هذه النصوص، وهي ما يعرف بتوحيد الالوهيه. وايضا تفرد باسماء الكمال والعود الجلال، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، الى اخر الايه، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد. اذا هذه النصوص دلت على انه تفرد باسماء الكمال والعود الجلال. اذا من خلال استقراء النصوص تبين معنا ان الايمان بالله يقتضي توحيده، فاذا حققنا توحيده سبحانه وتعالى في اقسام، في هذه الاقسام الثلاث، فقد حققنا الايمان بالله. ومن اخل بقسم من اقسام التوحيد لم يحقق الايمان بالله تبارك وتعالى، ولم يكن موحدا لربه، ولم يكن مفردا او يعتقد تفرد ربه سبحانه وتعالى بما اختص به جل جلاله سبحانه وتعالى. إذا أيها الأحبة، فلنأخذ القسم الأول من أقسام التوحيد، وهذا كما ذكرنا دلت عليه أو دل عليه الاستقرار، كحال اللغة العربية أن الكلام، بين أهل اللغة أن الكلام ينقسم إلى ثلاث ولا يوجد غيره، إما أن يكون فعل أو حرف أو اسم. من خلال الاستقرار، من خلال السفر، من خلال البحث، بينوا أن الكلام على ثلاثة أقسام، إما اسم أو فعل أو حرف. أيضا توحيد رب العزة سبحانه وتعالى من خلال دراسة هذه النصوص تبين أنه متفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما القسم الأول أيها الأحبة، بالنسبة للقسم الأول من أقسام التوحيد ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى في الربوبية، وإن هذا الأمر قد دلت عليه نصوص القرآن والسنة. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين ورب الناس جل جلاله سبحانه وتعالى. وإن إفراده جل جلاله في هذا الأمر، كيف نفرد ربنا في الربوبية؟ أن نعتقد أنه متفرد بالفعل المطلق. توحيده في الربوبية هو إفراده بالفعل المطلق سبحانه وتعالى من خلق وملك وتدبير وتسيير وتغيير وإحياء وإماتة وحكم وتشريع وعلم غيب، وكل الأفعال التي اختص الله بها التي لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا أن نعتقد أن الله تفرد بالفعل المطلق، يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء، يرزق من يشاء، يحيي من يشاء، يميت من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه كلها هذه الآيات تبين أن رب العزة سبحانه وتعالى تفرد بالربوبية جل جلاله. إذا خصائص الربوبية هي فعله المطلق، تفرد بالفعل المطلق، وهذا الفعل المطلق من خلق وملك وتدبير وتغيير وتسيير، يفعل في ملكه ما يشاء بما يشاء وكيف ما يشاء، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهو الملك وتبارك الذي بيده الملك، يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. إذا ربنا جل جلاله إفراده في الربوبية أن يوحده بالفعل المطلق، وهذا الفعل المطلق هو من خصائصه التي لا يشارك فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، اختص الله بهذه الخصائص كالخلق مثلا، هل يوجد أحد من مخلوقاته يخلق؟ علمنا. كالتصرف في الكون، هل يوجد من يتصرف مع الله في كونه؟ كالحكم والتشريع، هل يوجد مع الله من يحكم ويحلل ويحرم؟ علمنا. قال تبارك وتعالى أسمع بهم وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إذا هذه الخصائص التي اختص الله بها من خلق وملك وحكم وتدبير وتغيير وإحياء وإماتة لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا معنى توحيد رب العزة في الربوبية. وإن رب أيها الأحبة في اللغة تأتي لمعاني، من جملتها مثلا أن يأتي بمعنى، كلمة الرب تأتي بمعنى المربي والمصلح، المربي والمصلح، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين. يقول العلامة حبر القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس كما جاء ذلك في صحيح البخاري، ولكن كونوا ربانيين أي علماء حكماء، حلماء، علمنا كونوا ربانيين أي علماء حكماء وحلماء، علمنا. وقال أيضا كما في نفس المصدر قال الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. وهذه إن وقفنا عليها هذه العبارة نحتاج إلى محاضرة، هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبارها، وطعام الكبار سم للصغار، طعام الكبار سم للصغار، الصغار تعطيهم ما يحتاجون إليه، لا تعطيهم أشياء كبيرة عليهم حتى لا يستعملوها في غير موضعها. فالرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبار، يربيهم بالصغار بالأشياء التي يحتاجون إليها التي يتعلمون بها حتى يعرف كيف يستعمل ويتعامل مع العلم، علمنا إلى غير ذلك. إذا الرب يأتي بمعنى المربي والمصلح، علمنا، ومن ذلك قول الله تبارك ولكن كونوا ربانيين. وتأتي أيضا في اللغة بمعنى المالك الذي يملك الشيء، وفي ذلك قصة عبد الله أو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم مع الطاغية أبرهة عليه لعنة الله عندما جاء ليهدم الكعبة، ومعروف القصة قصة أو سورة الفيل. عندما جاء ليهدم الكعبة من هنا وهناك بدأ في طريقه يعني يغصب ويأخذ ويعني يستحل ما يجده أمامه، من جملتها يعني الإبل التي لعبد المطلب، فذهب يتفاوض معه عبد المطلب قبل أن يصل إلى الكعبة، فقال له أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه ويحميه، أنا رب الإبل أي أنا مالك هذه الإبل وللبيت رب سيمنعه وسيحميه، صدقا وحقا كان ذلك، للبيت رب سيحميه، فقد أرسل الله الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعله رب العزة كعصف مأكول بالفيلة وبجنوده وبغير ذلك. الشاهد في هذا الأمر أن عبد المطلب قال أنا رب الإبل أي أنا مالكها، إذا تأتي بمعنى المالك، علمنا. وتأتي أيضا بمعنى السيد، كلمة الله تأتي في اللغة بمعنى السيد، وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف كما قال نبي الله يوسف ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك هذا الملك الذي يحكم بلاد مصر، قال ارجع إلى ربك أي إلى سيدك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. وفي تأويل الرؤية قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ربما الجاهل بمقتضيات اللغة يظن أنه سيسقي ربنا تبارك وتعالى، وهذا والعياذ بالله جهل وسوء فهم والعياذ بالله، هذا هو سوء الفهم. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا أي سيده، سيده هذا الملك الذي يحكم مصر، علمنا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا أي سيده. إذا تأتي بمعنى المربي والمصلح، وتأتي بمعنى المالك، وتأتي بمعنى السيد، وهذه المعاني الثلاث في اللغة هي ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو المربي والمصلح للبشرية جل جلاله ربنا، أرسل لهم كتاب هداية حتى يصلحوا ويصلحوا في هذه الأرض، علمنا؟ وهو أيضا المالك، مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك، فهو المالك وهو السيد سبحانه وتعالى الذي يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم بما يشاء ويأمر بما يشاء سبحانه وتعالى. إذا هذا المعنى اللغوي. المعنى الشرعي هو كما مر معنا أن الرب هو المتفرد بالفعل المطلق، وتوحيد رب العزة في الربوبية هو أن نفرده بالفعل المطلق من الخصائص التي مرت معنا. وبهذا المعنى أيها الأحبة يتضح أو تتضح معنى معاني الآيات، فعندما يقرأ الإنسان الآيات التي فيها خصائص الله تبارك وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، علمنا؟ فالإنسان عندما يتعامل مع الآيات يعرف أن هذه من خصائص الربوبية، فيعرف خصائص ربه تبارك وتعالى ويتأمل في الآيات التي فيها الأشياء التي اختص الله بها بحيث لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد يشاركه فيها سبحانه وتعالى. وسنأتي أيها الأحبة إن شاء الله في دروس قادمة على مسألة ما يقتضيه الإيمان بربوبية الله، فإن الإيمان بربوبية الله يقتضي منا أن نفرده بالعناصر التي سنأخذها وهي بالحال طيب من فيض. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين.